بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب حق الجار والوصية به، قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب حق الجار والوصية به. قوله باب حق الجار أي ما يستحقه شرعا وعرفا، والوصية به يعني وباب الوصية به. وقد أوصى الشارع الحكيم بالجار كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والجار في الأصل هو الملاصق لك أو القريب منك، سواء كان عن يمينك يعني عن يمين بيتك، أم عن شماله، أم أمامه، أم خلفه، أم فوقه، أم تحته، كل هذا يسمى جاراً. والمرجع في ذلك إلى العرف، وحده بعضهم بأربعين بيتاً من كل جانب، وهذا إن صح فهو محمول على ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في زمننا لو قلنا إن الجار هو أربعون بيتاً من كل جانب لتخطى ذلك عدداً من الأحياء. فالمرجع في الجوار إلى العرف. قال أهل العلم رحمهم الله: والجيران أربعة أقسام: جار قريب مسلم فله ثلاثة حقوق: حق الجوار، وحق القرابة، وحق الإسلام. والثاني جار قريب غير جار مسلم غير قريب فله حقان: حق الجوار وحق الإسلام. والثالث جار كافر قريب فله حقان: حق الجوار وحق القرابة. والرابع جار كافر غير قريب فله حق واحد وهو حق الجوار. ثم ساق المؤلف رحمه الله الآية، وهي قول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قوله واعبدوا الله أي تذللوا له بالعبادة محبة وتعظيما. والعبادة تطلق على معنيين: المعنى الأول التعبد الذي هو فعل العابد، فتعرف حينئذ بأنها التذلل لله عز وجل محبة وتعظيما، فهي التذلل للمعبود محبة وتعظيما، لأن بالمحبة يكون الطلب وبالتعظيم يكون الهرب، فالمحبة والتعظيم هما ركنا العبادة. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. والمعنى الثاني من معاني العبادة المتعبد به، وقد عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. قال: ولا تشركوا به شيئا. لما أمر سبحانه وتعالى بعبادته نهى عن ضد ذلك وهو الإشراك به، فقال: ولا تشركوا به شيئا. وشيئا نكرة في سياق النهي، فتعم كل شرك سواء كان أكبر أم أصغر. وذلك أن الشرك على نوعين: شرك أكبر وهو تسوية غير الله بالله بأن يصرف نوعاً من أنواع العبادة لغير الله، كما لو دعا غير الله أو استغاث بغير الله أو ذبح أو نذر لغير الله، فهذا شرك أكبر وذنب لا يغفر. والنوع الثاني الشرك الأصغر، وهو كل ما أطلق الشارع عليه اسم الشرك إلا أنه لا يخرج من الملة. وقيل إن الشرك الأصغر كل ما يكون وسيلة إلى الشرك الأكبر، كالحلف بغير الله ويسير الرياء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال: ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً، أي إحساناً بالوالدين، والوالدان هما الأم والأب. وإنما أوصى الله عز وجل بهما لعظم حقهما، فقد جعل حقهما بعد حقه سبحانه وتعالى. والإحسان إلى الوالدين يكون بالقول والفعل والمال والجاه. فبالقول قال الله عز وجل: وقل لهما قولا كريما. وبالفعل أن يقوم بخدمتهما وما يحتاجان إليه. وبالمال أن يبذل ماله في نفعهما، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالنفقة الواجبة أو في الهدايا التي تدخل السرور عليهما. وبالجاه أن يبذل جاهه وما رزقه الله تعالى من المنزلة والمكانة في الشفاعة لهما فيما يحتاجان إليه. وبر الوالدين والإحسان إليهما كما يكون في حياتهما يكون أيضاً بعد مماتهما. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بهما بعد موتهما؟ فقال: نعم، الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. فذكر عليه الصلاة والسلام 5 أمور يبر الإنسان بهما والديه بعد موته. الأول والثاني: الدعاء لهما والاستغفار لهما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، فيدعو لهما في صلاته، يعني في الصلاة وخارج الصلاة. والثالث: إنفاذ عهدهما، يعني ما عهدا به، سواء كان ذلك من وصية مالية أم غير ذلك. والرابع: صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، أن يصل القرابة التي كان سبباً فيها كأعمامه وأخواله وأبناء عمه وأبناء عمه وأبناء أعمامه وما أشبه ذلك. والخامس: إكرام صديقهما، فإذا كان لأبيك صديق فإنك تكرمه، وإذا كان لأمك صديقة فإنك تكرمها. وإكرام صديق والديك من برك بهما بعد موتهما. وقد ثبت في الصحيح، في صحيح البخاري، أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يسير على حمار له يتروح عليه بين مكة والمدينة، وكان رضي الله عنه عليه عمامة ومعه بعض أصحابه. فبينما هو في الطريق إذ رأى أعرابياً فنزل من حماره فأركب الأعرابي وخلع عمامته وألبسها هذا الأعرابي، فقال له بعض أصحابه: لما صنعت هذا يا أبا عبد الرحمن؟ فقال رضي الله عنه: إن أبا هذا، يعني الأعرابي، إن أبا هذا كان صديقاً لعمر، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. فعلى المرء أن يحرص على الإحسان إلى والديه في حياتهما، فإن فرط في شيء من ذلك فليستدرك ذلك بعد مماتهما بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور 5 من الدعاء والاستغفار وإنفاذ العهد وصلة الرحم وإكرام الصديق. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.